كانوا رضوان الله عليهم أهل صدق ووفاء، كانت أفعالهم مصدقة لأقوالهم وأحوالهم محققة لدعواهم. أولئك الذين قالوا نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقوا تلك الدعوة بأفعال وقعت وأمور صدقت. هذا أبو بكر رضي الله عنه صديق هذه الأمة، خير البرية، أتقاها وأعدلها إلا النبي وأوفاها بما حمل. الثاني التالي المحمود مشهده، وأول الناس حقا صدق الرسل، أبو بكر رضي الله عنه في طريق الهجرة، تارة يسير أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتارة من ورائه، وتارة عن يمينه، وتارة عن شماله. فيعجب النبي عليه الصلاة والسلام، يسأله ما هذا يا أبا بكر؟ يقول يا رسول الله أتذكر الرصد فأسير أمامك، وأتذكر الطلب فأسير من ورائك، وأتذكر العدو عن يمينك وعن شمالك. قال له عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر أتحب أن يصيبك المكروه دوني؟ قال نفسي لنفسك الفداء يا رسول الله. لما وصلوا إلى الغار ما ترك النبي عليه الصلاة والسلام يدخل، بل دخل أولا رضي الله عنه، قال على رسلك يا رسول الله. تحسس الغار، إن وجد فتحة قطع من ردائه ولقمها حتى أمن الغار تماما، ثم طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل. هكذا كانت محبته للنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عاش حياته كلها محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مجلا له، مقدما إياه على نفسه وولده، حتى إنه رضي الله عنه يوم قيل قد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كاد عقله يطيش، ذهب حلمه وحمل سيفه، يتهدد الناس ولسان حاله يقول لقد عظمت مصيبتنا وجلت عشية قيل قد قبض الرسول، وأضحت أرضنا مما عراها تكاد منا جوانبها تميل، فقدنا الوحي والتنزيل فينا يروح به ويغدو جبرائيل، وذاك أحق ما سالت عليه نفوس الناس أو كادت تسيل، نبي كان يجل الشك عنا ويهدينا بما يوحى إليه وما يقول، أفاطم إن جزعت فذاك عذر، وإن لم تجزعي ذاك السبيل، فقبر أبيك سيد كل قبر وفيه سيد الناس الرسول. عمر رضي الله عنه ما جزع على أبيه ولا على أمه ولا على حميمه ولا على قريبه مثلما جزع على وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كانت محبته. عثمان رضي الله عنه حين يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الإنفاق في جيش العسرة، يقول يا رسول الله علي 100 بعير بأقتابها وأحلاسها، فيدعو له رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني رضيت عن عثمان فارض عنه، فيقول علي 100 أخرى يا رسول الله، فيقول اللهم ارض عن عثمان فقد رضيت عنه، يقول علي 100 ثالثة، يقول اللهم ارض عن عثمان فإني قد رضيت عنه. ما يكتفي رضي الله عنه بذلك كله، بل يذهب فيأتي 1000 دينار يصبهن في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل عليه الصلاة والسلام يقلبهن ويقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. كيف كان حال علي يوم الخندق، يوم بدر، يوم خيبر؟ كيف كان حال طلحة بن عبيد الله يوم أحد؟ كيف كان حال الصحابة في مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاركه؟ كيف كانوا يقومون عند بيته خوفا عليه من غدر يهود؟ حتى نزل قول ربنا جل جلاله: والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. امرأة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت يوم أحد في النظارة، فلما وضعت الحرب أوزارها وسكن غبارها خرجت تلتمس خبر الناس، وهي في الطريق نعي إليها أبوها فاسترجعت، ثم نعي إليها أخوها فاسترجعت، ثم نعي إليها ولدها فاسترجعت، ثم قالت: أخبروني ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: هو بخير يا أم فلان. قالت: أروني أنظر إليه. فلما نظرت إليه واطمأنت عليه قالت: كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله، كل مصيبة بعدك هينة حقيرة. أحبوه صلوات الله وسلامه عليه، لأن الله عز وجل كمله خلقا وخلقا، فكان صلوات ربي وسلامه عليه لا بالطويل البائن، ولا بالقصير المتردد، ولا بالأبيض الأمهق، ولا بالآدم، ولا بالجعد القطط، ولا بالصبط. كان ربعة بين الرجال، أشرب أبيض مشربا بحمرة، لا بالمطهم ولا بالمكلثم، سواء الصدر والبطن، دقيق المسربة، شثن الكفين، مسيح القدمين، كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر. يقول ناعته: لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم، من رآه بداهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه. كان أحلم الناس، أحكم الناس، أعلم الناس، أشجع الناس، أعظم الناس تواضعا، أكثرهم عن العورات إغضاء، وعن الزلات صفحا وتسامحا. ما كان فظا ولا غليظا ولا سخابا بالأسواق، ولا يجزي السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح. من أجل هذا أحبه الصحابة رضوان الله عليهم.